بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اليوم ننتقل إلى آخر مواضيع الجد والإخوة، وهو موضوع المعادة. موضوع المعادة، موضوع المعادة. ما هو المعادة؟ المعادة هكذا يكون جد وأخ شقيق وأخ لأب. الإخوة كم صنف؟ صنفين، يعني في أشقة وفي إخوة لأب. إذن لا تكون معادة إلا إذا وجد صنفين وفي شيء آخر، وإذا كان ليش الأشقة أقل من مثلي الجد. يعني شوف هنا، الجد يقول للأخ الشقيق: أنت تحجب الأخ لأب؟ قال: نعم أحجبه. قال: إذن أنا لي رأس وأنت لك رأس، فأنا الضعف هو اثنين، إذن أنت واحد وأنا اثنين، إذن يكون مقاسمة، فلي واحد ولك واحد. خلاص؟ قال: لا، أخي لأبي لا أريده أن يغضب، أخي لأبي لا أريده أن يغضب، إذا لابد أن تعده معي. فيصير الرؤوس كم؟ اثنين. تستوي المقاسمة وإيش؟ والثلث. فصير الجد له واحد، وهذا له واحد، وهذا له واحد. كم صارت المسألة؟ من ثلاثة. ثم عاد على الأخ لأب وأخذ نصيبه، فصار له اثنين، والأخ لأب ليس له شيء. هنا إيش قصده عندما قال للأب: أخي المسكين تأخذ نصيبه؟ ليس قصده أخاه، وإنما قصده يريد أن يورث أخاه لكي يزيد ميراثه، فصار الجد له ثلث والأخ شغله ثلثين، فزاد ولا ما زاد؟ يعني لو ما في أخ شق أخ لأب، هكذا لو أن المسألة هكذا: جد وأخ شقيق بس، الجد له واحد والأخ شقيق له واحد، المسألة من اثنين، المال 3000 ريال. هنا الجد أخذ 1000 لأنه صار له الثلث، والأخ صار له 2000 لأنه عد أخاه معه. أما هنا 1500 وهنا 1500. إذن من هو المستفيد من المعادة؟ المستفيد الأخ الشقيق. إذن ما هي المعادة أيها الإخوة؟ المعادة تعريف المعادة تعريف المعادة ما هو؟ هو هو هو أن يعد الإخوة الأشقاء الإخوة لأب أن يعد الإخوة الأشقاء والإخوة لأب على الجد ثم يرجع عليهم فيأخذ ما بأيديهم. ما مثل ما رأينا بالمثال الأول. طيب ما شرطه؟ ما شرط المعادة؟ شرط المعادة أن يكون الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد مع وجود الصنفين كليهما، يعني مع وجود الإخوة لأب والإخوة لأشقة في المسألة، مع وجود الإخوة يعني الصنفين، المقصود بالإخوة الصنفين، مع وجود الإخوة لأب والأشقاء معا. طيب الآن نقسم أمثلة ونشوف. أولا نريد الآن أن نعرف هذه المسألة هل هي معادة أو ليست معادة. هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخت شقيق، المسألة هذه معادة ولا ليست معادة؟ المسألة ليست معادة. لماذا؟ لأن كلهم من صنف واحد. هذه المسألة ليست معادة لأن كلهم من صنف واحد، ليست معادة. لماذا؟ لأن الإخوة من صنف واحد. خلاص هما أشقاء، إذا ما في معادة. طيب مثال آخر، جد أخ لأب، هذه معادة؟ لا ليست معادة، لماذا؟ لأن الإخوة من صنف واحد. طيب نبغى مثال آخر، انتبهوا معي. مثال آخر، جد، انتبهوا لهذا، قد يصير فيه يعني تغير بسيط جدا لكن ركزوا انتبهوا له. جد أخ شقيق، أخ لأب، هل هذه معادة؟ الجد كم له من رأس؟ له واحد. كم ضعف الواحد؟ اثنين. إذا مثل الجد الأخوة الأشقة واحد وواحد، كم مجموعهم؟ اثنين. مساوي؟ مساوي، ليس أقل. إذا نقول ليست معادة، ليش؟ لأن الإخوة، وجاء الصنفين كلهم إخوة شقة وخلب، لكن لأن الإخوة الأشقاء مثلي الجد، فما دام مثلي الجد إذا ليست معادة، طيب مثال آخر، ساعدون علي يا شباب. جد أخت شقيقة أخ لأب، معدة ولا غير معدة؟ معدة ولا غير معدة؟ طيب ننظر، الجد كم له من رأس؟ في أنثى الجد له رأسين، كم ضعف الأثنين؟ أربعة. الأشقة كم لهم؟ واحد. أقل ولا مثلي ولا أكثر؟ أقل. ما دام أقل إذن هي من مسائل المعادة. نقول هذه المسألة معادة. ليش؟ لأن الأشقاء أقل من مثلي الجد. إذن صار احتاج للإخوة لأب، فلما احتاجهم عدهم، فلما احتاجهم عدهم. طيب نقسم بعض المسائل، نقسم بعض. إذن المسائل المعدة ما هي؟ أن يعد الإخوة الأشقاء الإخوة لأب، يعني معناه لازم في المسألة يجتمع الصنفين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، لكن شرطه أن يكون الإخوة الأشقة أقل من مثلي الجد. أما إذا كانوا كلهم أشقة ما في معادة، أو كانوا كلهم إخوة لأب ما في معادة، أو كان الإخوة الأشقة مثلي الجد وأكثر ما في معادة، إذا لازم أقل من مثلي الجد. يعني في المسألة يجتمع فيها الصنفين كليهما، يجتمع فيها الصنفين كليهما، يجتمع في المسألة الصنفان كلاهما. طيب نقسم بعض المسائل، الموضوع لا يحتاج إطالة، لكن نقسم مسائل لتوضح هذا الموضوع. هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب. أولا ننظر هل هي معدة ولا غير معدة. اجتمع الصنفين، نعم اجتمع الصنفين أشقة ولأب. طيب القضية الثانية أن يكون الأشقة أقل من مثلي الجد. الجد كم له من رأس؟ له واحد، لأنهم كلهم ذكور. كم ضعف الواحد؟ اثنين. طيب الشقيق كم له؟ واحد. أقل من اثنين؟ نعم أقل. إذن هو صار محتاجا للأخ لأب، فقال الجد خلنا نقتسم. قال لا يا أخوي، الأب تتركه، كم له من رأس؟ له رأس. إذا مجموعهم اثنين مساوي، يستوي في المسألة هنا، يستوي الثلث والمقاسمة، فنجعلها مقاسمة أسهل. الجد له رأس واحد، نصيبه واحد، والأخ الشقيق له واحد. المسألة من كم؟ من ثلاثة. قال ثم رجعوا عليهم فأخذوا ما بأيديهم. لما استلم الأخ المبلغ هذا جاء وأخذه، قال لا أنا، أما علمت أننا من أول الفرائض أن الشقيق يحجب الأخ لأب؟ قال بلى، ولكنك عددتني على الجد. قال عددتك لأكثر نصيبي فقط، فكل الجد له واحد، واحد وواحد اثنين، والأخ لأب ما أعرف شيء. رجع عليه، عده على الجد ليزيد نصيبه، ليزيد نصيبه. طيب مثال آخر، جد وأخت شقيقة وأخ لأب. لا نأخذ مثال آخر قبل الأخت لأب، ولا الأخت سنأخذها إن شاء الله. طيب نأخذ مثال آخر قبله عشان بس نتضح. هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخت شقيق وأخت لأب وأخت أخرى لأب. كيف نقسمها؟ أولا ننظر هل هي معادة أو غير معادة. الجد له رأسا، لأن فيه أخوات، ضعف الأثنين أربعة، الأخ له رأسان. طيب أقل ولا أكثر؟ أقل من ضعفي، من ضعف الجد، يعني من مثل الجد. إذن صارت معادة لأنه احتاج لهم. فقال للجد: لا، ليس الأمر كما تظن، أنا سأحسب الأخوات لأب، وهذه لها رأس وهذه لها رأس، إذن مجموعهم كم؟ مجموعهم أربعة، صاروا مساوين لمثل الجد، صار يستوي الأمران، الثلث للجد أو المقاسمة. نقسمها على الثلث، الجد له الثلث وهؤلاء لهم الباقي. المسألة من ثلاثة، الثلث واحد والباقي اثنين، والرؤوس كم؟ الرؤوس أربعة، اثنين وأربعة موافقة، أربعة واثنين على اثنين فيها اثنين، على اثنين فيها واحد، إذن الوفق هنا كم؟ نضرب في ثلاثة، ثلاثة في اثنين ستة، اثنين في واحد اثنين، اثنين في اثنين كم؟ أربعة، للأخ الشقيق اثنين، وللأخوات لكل واحدة واحد. ثم ماذا سيفعل بهن؟ يعود عليهن فيأخذ ما بأيديهن، فيقول واحد واحد اثنين، مع الاثنين كم؟ أربعة. إذن هنا أخذ ما مع هذه وأخذ ما مع هذه، هذه هي المعادة، أن يعد الإخوة الأشقاء الإخوة لأب على الجد، ثم يرجع عليهم فيأخذوا ما بأيديهم. هنا مثال، المثال اللي مسحناه قبل قليل نريد أن نقسمه الآن، هو ليس فيه جديد إلا أن الأخت لا تزيد على النصف فيختلف شيئا قليلا، هو هذا الذي يعني نقسمه من أجله، ولا لا نحتاج. جد أخت شقيقة أخ لأب، هنا الجد كم له من رأس؟ له اثنين لوجود الأنثى، ضعف الاثنين أربعة. طيب الشقيقة لها رأس، أقل من مثلي ولا أكثر ولا مساوي؟ أقل، إذن المسألة معادة، إذن المسألة معادة. طيب كم الأخ له رأسين وهذه لها رأس؟ مجموع الرؤوس كم؟ ثلاثة، مجموع الرؤوس ثلاثة، أقل من أربعة ولا أكثر؟ نعم أقل، إذن هي مقاسمة، فيكون للجد كم؟ اثنين، والأخت لها واحد، وللأخ له كم؟ اثنين. ثم ماذا تفعل به؟ تعود عليه فتأخذ ما بيده، فصارت الجد له اثنين سهامه، البنت الأخت لها ثلاثة، وهذا صفر. لكن إيش المفاجأة اللي جاءت؟ المفاجأة اللي جاءت ما هي؟ ها؟ المفاجأة الخمسة اللي هي أصل المسألة كم نصفها؟ قالوا نصفها اثنين ونصف، فصارت الأخت تأخذ أكثر من نصيبها المفروض، ونصيبها المفروض نصف، إذن ما نعطيها إلا النصف. كم نصف الخمسة؟ كم نصف الخمسة؟ هذا نصيبها اثنين، كم نصف الخمسة؟ اثنين ونصف. كم بقي؟ بقي نصف نعطيه الأخ لأب. اجمع نصف مع نصف واحد واثنين ثلاثة واثنين خمسة. المشكلة اللي عندنا ما هي يا شباب؟ المشكلة اللي عندنا أن في كسر، والفرائض لا يمكن يسمحون بالكسر، فالمقام كم هو؟ اثنين، إذا نضربه في خمسة، خمسة في اثنين كم؟ عشرة، اضرب اثنين في اثنين أربعة، اثنين في اثنين ونص خمسة، اثنين في نصف واحد، اجمع واحد مع خمسة ستة وأربعة عشرة، انت هذه يسمونها العشرية. يسمونها العشرية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.